حديث 1053 اف حديث هاجك بحثي هيك جهيد كاتن ابي جهي ضررك الكتكاكش كتكيت بصرمانا كرب عن انس رضي الله عنه كيس انس خدجي راضي بك ان يهوديا هيك جهي رب رأس جارية بين حجرين سر جارية كتكاكي شكون ولكركو بسرو برببت وقف شو له هكر القلبي جارية وقف بره هالسريدة بين حجرين النف بين الدبر يرى هر دبر يلسريدين قيل جهات أقوتن من فعل هذا بك كي أبف سرتئنا أفلان أفلان فلان كسي فلان كسي بجافيراتو حتى سمي اليهودي حتى نبف يجهي جهات أقوتن فأومت برأسيها بسرخو إشارت كر وصد بسرو بربب وصد يرى بشتهن جمر فأخذ اليهودي أذ جهيها تجرتن فاعترف اعتراف كر ومن يواكدي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم نغمبر خد صلاة خد لبن أمر كر سالفي كاسيجك بيتش كوندن فرد رأسه بين حجرين النف بين دبرا سالفيجك هاتا اشكوندن.